الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فاللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم أخرجنا من رمضان مجبورين، مأجورين، مرحومين، عتقاء من النار. اللهم أخرجنا من رمضان كيوم ولدتنا أمهاتنا من ذنوبنا، قد بدلت سيئاتنا حسنات. اللهم أخرجنا من رمضان بذنب مغفور وسعي مشكور، بذنب مغفور وسعي مشكور وأجر موفور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وداعا رمضان، وداعا رمضان، نحن نعلم أنه لا بد من الوداع ولا محيص من الفراق ولا مفر من الرحيل. سيرحل رمضان وسنرحل والكل سيرحل، فكل شيء إلى فوات، كل شيء إلى فوات، وكل جمع إلى شتات، وكل حي إلى موات، ولا يبقى إلا رب الأرض والسماوات. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، فسبحان من كتب على خلقه الفناء، سبحانه سبحانه، سبحان من كتب الفناء على كل شيء، سبحانه يصرف الشهور والأعوام ويقلب الليالي والأيام، سبحانه القائل يقلب الليل والنهار، سبحانه القائل وتلك الأيام نداولها بين الناس، سبحانه القائل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وداعا رمضان، وداعا رمضان، وداعا رمضان، نحن نعلم أنك ستعود في كل عام، ستعود وفي نفس الموعد ستعود، هذا نعلمه، نعلم أنك ستعود. لكن الذي لا نعلمه، هل سنكون في استقبالك؟ هل سنكون في استقبالك؟ أم ستنقطع بنا الأسباب ونفارق الأهل والأحباب ونوارى تحت الجنادر في التراب؟ وداعا رمضان، وداعا رمضان. هنيئا لمن أحسن زيارتك، وطوبى لمن أكرم وفادتك، وبشرى لمن أجمل ضيافتك. رمضان ضيف عزيز، ضيف كريم، ضيف خفيف خفيف خفيف، ما إن يحل سرعان ما يرحل، ما إن يحل سرعان ما يرحل. بالأمس القريب كنا نقول اللهم بلغنا رمضان، اليوم نقول اللهم تقبل منا رمضان. أول أمس كنا نقول أهلا رمضان، أمس كنا نقول مهلا رمضان، اليوم نقول وداعا رمضان. ضيف خفيف خفيف، سريعا ما يرحل، سريعا ما يرحل، لكنه سيرحل بالمدح أو بالمذمة. سيرحل إما بالمدح وإما بالمذمة، يمدح من أحسن فيه ويذم من قصّر. ضيف نزل بك، ضيف نزل بنا وسيرحل، يمدح من أحسن إليه ويذم من قصّر في حقه، يمدح المحسنين بإحسانه، يمدح الصادقين بصدقه، يمدح المخلصين بإخلاصهم، يمدح المجتهدين بسبقهم ومسارعتهم، يمدح الصائمين بصيامهم، يمدح القائمين بقنوتهم، يمدح المتصدقين والمنفقين بجودهم وكرمهم وسخائهم، ويذم المقصرين، يذم المقصرين بغفلتهم وإعراضهم. فيا خسران من رحل عنه رمضان وهو يحمل عنه أسوأ الذكريات، يا خسران من رحل عنهم رمضان وهو يحمل عنهم أسوأ الذكريات، ذنوب وسيئات. هؤلاء حضروه عاشوه، لكنهم ما قاموا له وزنا، ما قدروا له قدرا، ما عرفوا له حقا، ما عمروه فيما يرضي الله، بل سهروا الليالي في اللهو والمحرمات وضيعوا أثمن الأوقات. هل ضمنوا رمضان آخر يدركهم أو يدركوه فيصلحوا فيه ما أفسدوا في رمضان هذا، فيجتهدوا فيه بعد أن قصروا، فيحسنوا فيه بعد أن أساءوا، فيطيعوا فيه بعد أن عصوا؟ هيهات هيهات. أن لهم معرفة الأقدار، أن لهم معرفة الأقدار ومدة الإعمار وعدة الأعمار، أن لهم معرفة الأقدار ومدة الإعمار وعدة الأعمار، أن لهم. أنتم في الفرصة، أنتم في الفرصة قبل أن تتمنوا الرجعة، اعتبروا بمن يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، اعتبروا به لا تكونوا مثله. أنتم في الفرصة قبل أن تتمنوا الرجعة، أنتم في ختام رمضان، فمن كان محسنا فليحمد الله وليزدد إحسانا في ختامه، من كان محسنا في شهره فليحمد الله، من كان محسنا طوال الشهر هذا بحمد الله وفضله، هذا بتوفيق الله، كان محسنا طوال الشهر فهذا بفضل الله عليه فليحمد الله وليزدد إحسانا في ختامه، ومن كان مسيئا في شهره فليدرك نفسه. ما زال في الفرصة، فليدرك نفسه فينقذها وينجيها ويزكيها بتوبة ويزكيها بتوبة لله نصوحة، ويلج باب التوبة ما دام مفتوحا. من قصر طوال الشهر وفرط، من قصر طوال الشهر وفرط فليسارع، فليسارع بحسن الختام، فإن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. هذه كلمة مشهورة وواضحة، العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، أيا كانت البداية اهتم بالنهاية، اهتم بالخواتيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بخواتيمها. تب إلى الله عز وجل، تب إلى الله سبحانه، وأحسن فيما بقى، أحسن فيما بقى، يغفر لك ما قد سلف. فلو اجتهدت في تحقيق التوبة، لو اجتهدت في تحقيق وتصحيح وإخلاص وصدق التوبة، فرح الله بتوبتك. هذا الذي قصر طوال الشهر وفرط طوال الشهر، لو اجتهد في تحقيق وتصحيح وإخلاص وصدق التوبة، يفرح الله عز وجل بهذه التوبة، وهذه تكفيك لتخرج من رمضان أسعد السعداء. أي والله يفرح الله بتوبتك، فرح الله عز وجل بك يكفيك تخرج من رمضان أسعد السعداء، أسعد السعداء. أيها الأخوة، انقضى رمضان، انقضى رمضان، فهل سنهجر المساجد والمصاحف مرة أخرى؟ هل سنهجر المساجد والمصاحف مرة أخرى؟ هل ستشكو المساجد، هل ستشكو المساجد فراغها والمصاحف غبارها بعد رمضان؟ هل ستشكو المساجد فراغها والمصاحف غبارها بعد رمضان؟ هل ستعود حياتنا إلى ما كانت عليه قبل رمضان؟ هذه القلوب، هذه القلوب التي رقت ولانت وخشعت وصفت واستضاءت واستنارت ودبت فيها حياة الإيمان بالطاعة في رمضان، هل ستعود تسود وتلوث وتلطخ وتتحجر وتتجمد وتتبلد ويعلوها ويكسوها ويغشاها الرام بالمعاصي بعد رمضان؟ أم سيكون رمضان سببا في الثبات على الدين والاستقامة على الطاعة؟ أم سيكون رمضان سبب في الثبات على الدين والاستقامة على الطاعة؟ وأنت أيها الأخ الكريم، ماذا عنك؟ وماذا عليك وأنت تودع رمضان؟ تعلم، أنت تعلم أن ثمرة الصيام التقوى، لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وذكر الله عز وجل من دعاء عباد الرحمن في سورة الفرقان: واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. من منا أيها الأخوة رسم وخطط أنه يخرج من رمضان إماما للمتقين، ليس تقيا عادي؟ كلنا يخطط ويرسم هيعمل ايه بعد رمضان، كلنا بنخطط ونرسم ونفكر هنعمل ايه بعد رمضان وهنكون ايه بعد رمضان. عايز واحد يقول لي انه نوى وخطط ورسم انه يخرج من رمضان اماما للمتقين، ليس تقيا عادي، انما اماما للمتقين؟ ارسم بقى، ارسم وخطط انك تخرج من هذا الشهر، من هذا الشهر الكريم المبارك باعظم ثمره واعلى درجه فيه، ثمره التقوى وأعلى درجات التقوى، تكون إماما للمتقين. ارسم مخطط من الآن كيف تخرج من رمضان تقيا لله عز وجل، لا بل إماما للمتقين. ليس شرطا أيها الأخ الكريم أن تكون إماما على المنبر أو في المحراب. فكم من إنسان يقف هذا الموقف ويقف هذا الموقف وهو أول من تسحر به النار عياذا بالله. آلاف، يمكن أن تكون آلاف من أمثال هؤلاء الذين يقفون هذه المواقف، يمكن أن تكون أنت أتقى لله منهم وأقرب وأحب إلى الله منهم. فليس شرطا. بعدين اجعلنا للمتقين إماما، معناه إيه؟ معناها قدوات صالحة يقتدى بنا في الخير. اجعلنا للمتقين إماما معناها قدوات صالحة يقتدى بها في الخير. من هنا يصح أن تنطبق هذه الآية على المرأة، المرأة المسلمة التقية الدينة الصالحة، تصلح أن تكون قدوة صالحة يقتدى بها في مكانها، بناتها، أخواتها، جاراتها، كل من تتعامل معها تقتدي بها في الخير وفي الصلاح، فتكون إمامة في الصلاح وفي التقى. فعندما تكون وتنوي وترسم الغد أن تكون إماما للمتقين، لا يشترط أن تكون خطيبا أو مصليا بالناس. فقلت لك الكثير من أمثال هؤلاء أول من تصعر بهم النار يقفون هذه المواقف وليس في قلوبهم مثقال ذرة من التقوى. يمكنك أن تكون إماما للمتقين في مجالات شتى، هذا مجال واحد من مجالات التقوى. يمكنك أن تكون إماما للمتقين في التعامل، في التعامل مع الناس في الشارع، في السلوك، في الأخلاق، في العفة، في الشرف، في التواضع، في الرضا، في القناعة. إماما للمتقين في الصبر، في الشكر، في الصدق، في الإخلاص، في التوكل، في حسن الخلق. إماما للمتقين في حسن الجوار، في كف الأذى، في الحلم والصفح والعفو. مجالات التقوى تكون الأول فيها. انوي وارسم مخطط تخرج من رمضان الأول والأسبق في كل مجالات التقوى، مش صمت رمضان. صمت رمضان ليه؟ عشان تبقى من المتقين. أنت صمت رمضان عشان تبقى من المتقين؟ لا، أنا عايز أبقى إمام المتقين في كل المجالات المتاحة أمامي في الشارع. ارسم مخطط تخرج من رمضان أكمل المؤمن إيمانا، أحسن المؤمنين أخلاقا، أهدى المؤمنين سبيلا. هذا ما عليك. ماذا عنك وماذا عليك؟ هذا ما عليك. أخرج من رمضان أكمل المؤمنين إيمان، وأحسن المؤمنين أخلاق، وأهدى المؤمنين سبيلا، وأملك المؤمن لنفسه يكسرها ويقبحها وينهاها عن هواها وعن غيها. يا من استقمت في رمضان استمر على الاستقامة وداوم عليه. كنت استقمت على الدين وعلى الطاعة في رمضان، داوم واستمر على الطاعة. وإياك أن تكون كالتي نقضت غسلها من بعد قوة أنكاثة، يعني إياك الانتكاسة. أكبر دليل على عدم صدق العبد وعدم إخلاصه أنه يترك الطاعة بعد أن كان يفعلها ويعود للمعصية بعد أن تركها. ده مش صادق ولا مخلص. أكبر دليل على عدم الصدق وعدم الإخلاص أنه يترك الطاعة بعد أن كان يعملها ويفعل المعصية بعد أن تركه. وهذا أيضا أكبر دليل على عدم القبول عياذا بالله تعالى، على الحرمان والخزي وعدم القبول، أنه يترك الطاعة بعد ما كان يعملها ويفعل السيئات بعد أن تركها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، بالنسبة لزكاة الفطر أيها الأخوة، عندنا حاجتين باختصار شديد لا أطيل. عندنا نصوص ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم معمول بها إلى يومنا هذا، نصوص أحاديث مش حديث واحد، نصوص ثابتة وصحيحة ومعمول بها منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أن زكاة الفطر طعام، صاع من طعام. الحاجة الثانية أنه يجوز القيمة، الرأي، عندنا نص وعندنا رأي، بل عندنا نصوص وعندنا رأي، رأي واحد. عن نفسي لما تقولي هتعمل إيه، أقولك أنا لن أترك النص للرأي، لن أترك النص للرأي. الرأي قال به صحابة، قال به سلف، قال به تابعون، قال به أئمة أعلام على رأسي، أنا لا أخطئ أحدا، لا أخطئ أحدا، الجميع على رأسي، أنا عن نفسي هعمل بالنص. قدامك رأي وقدامك نص. زكاة الفطر طعام، صاع من طعام، من غالب قوت البلد، يعني 2.5 كيلو رز على الفرد، صغير وكبير وذكر وأنثى، جميع أفراد الأسرة، كل من هم في نفقتك وقتها، لها وقتين، وقت جواز ووقت وجوب. وقت الوجوب ليلة العيد، أول ما يقول بكرة عيد، تجب زكاة الفطر هنا إلى وقت خروج لصلاة العيد الليلة، طوال الليلة هذه ليلة العيد إلى أن يخرج، يعني أحسن حاجة ياخدها معاه هو راح يصلي، يعد الزكاة على الفطير ويروح المصلي، دي أحسن طريقة لإخراج أو أسوأ طريقة لإخراج زكاة الفطر، ده وقت الوجوب. وقت الجواز قبل العيد بيومين، اسمها صدقة الفطر من رمضان، اسمها كده صدقة الفطر من رمضان. جوزوا اخرجها من اول رمضان، لا اخطئ احدا، لكن نعمل اللي النبي عمله صلوا عليه وسلم وتسليم. انا هعمل النبي عمله عليه الصلاة والسلام، وانت حر. كده زكاة الفطر باختصار شديد. زكاة المال، ربنا يسألني عنكم يوم القيامة، اللي عنده مال واللي ما عندوش مال يعرف ويقول لي اللي عنده مال. ناس كتير من المسلمين عليهم زكاة مال ما بيطلعوهاش، لان مستني ماله يبلغ 85 جرام ذهب. لا، ما في نصاب تاني، نصاب الفضة، معاك فلوس مش معاك ذهب. لو معاك فضة هتطلع فضة، معاك ذهب هتطلع ذهب، لو انت معاك فلوس يبقى تطلع زكاتها على نصاب الفضة. نصاب الفضة كام؟ نص كيلو 95 جرام، 595 جرام فضة. معاه فلوس تشتري الكمية دي من الفضة، وبقالها سنة، عدت عليها سنة تجب فيها الزكاة. الأهوات في البيوت، يسمعنني جيدا، الذهب، ذهب الزينة عليه زكاة، طالما 85 جرام فما فوق، ذهب الزينة عليه زكاة، تجب فيه الزكاة. كيف أحسب الزكاة؟ مهمة جدا النقطة. معايا فلوس، عايز أعرف قيمة الزكاة فيها قد إيه، أقسم على 40، المبلغ هو اللي معايا بقاله سنة، أيا كان 200,000، 500,000، 5 مليون، 10 مليون، كل المبلغ ده أقسمه على 40، ناتج القسمة هو المبلغ الواجب علي إخراجه، هو ده الزكاة، ناتج القسمة على 40. طب واحد يقول اشمعنى على 40 يا عم الشيخ؟ ما هي الزكاة 2.5%. ال100 جنيه فيها كام 2.5؟ 40. المية جنيه فيها 40 اتنين ونص، ما فيها 50، فيها 50 جوز، المية فيها 50 جوز، فيها كم؟ 2.5، 40، بناخد 2.5 من 40 ونسيب 39. من هنا بتقسم على 40. حق الله عز وجل في المال على 40، ايا كان المال تقسمه على 40، الناتج هو ده الواجب عليك تخرجه. يبقى على نصاب، على نصاب الفضة وليس على نصاب الذهب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا رب اعف عنا، يا رب اعف عنا، ربنا اعف عنا، ربنا اعف عنا، يا عفو اعف عنا، يا من تحب العفو اعف عنا، يا من تحب العفو اعف عنا، يا من تحب العفو اعف عنا، يا عفو يا كريم اعف عنا، يا عفو يا كريم اعف عنا، يا عفو يا كريم اعف عنا، اعف عنا، اعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم انك تحب العفو، اللهم انك تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم انا نسألك في هذا المقام وفي هذه الساعة ان تتجاوز عنا، اللهم تجاوز عنا، يا رب ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، يا رب في هذه الساعة وفي هذا المقام ارض عنا، ارض عنا يا رب، اللهم انزل علينا رضاك، اللهم انزل علينا رضاك، اللهم في هذه الساعة الكريمة المباركة وفي هذا المقام الذي أقمتنا إياه من غير حول منا ولا قوة، أنزل علينا الرحمن، اللهم أنزل علينا الرحمن، اللهم في هذه الساعة أنزل علينا الرحمن، وأنزل علينا البركات، وأنزل علينا العافية، اللهم أنزل علينا العافية، اللهم أنزل علينا الرضا، اللهم أنزل علينا الرضا، اللهم أنزل علينا الرضا، اللهم أنزل علينا الرحمة، وأنزل علينا السكينة، اللهم أنزل علينا الشفاء، اللهم أنزل علينا الشفاء، اللهم أنزل علينا الشفاء، اللهم أنزل علينا الشفاء، اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أنزل علينا الرحمة والمغفرة والعتق من النار، اللهم في هذه الساعة اكتبنا من العتقاء من النار في شهر رمضان، واكتبنا من العتقاء من النار في ليلة القدر، اللهم ارفع عنا البلاء، يا ربنا ارفع عنا البلاء، يا ربنا اكشف عنا الضر، يا ربنا اكشف عنا الضر، يا إلهنا، يا إلهنا، يا إلهنا، يا ربنا، يا ولينا، يا ولينا، يا ولينا، اكشف عنا الضر، اللهم اكشف عنا الضر، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يجيب دعوة المضطرين، لا إله إلا الله يجيب دعوة المضطرين ويكشف السوء ويرفع البلاء، اللهم بلا إله إلا الله أنزل علينا رحمتك، اللهم إنا نسألك بلا إله إلا الله أن تتولى أمرنا، أن تتولى أمرنا، اللهم إنا نسألك بلا إله إلا الله أن تتولنا في الصالحين، اللهم إنا نسألك بلا إله إلا الله أن تتولنا في الصالحين، نسألك بك ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تجعل لنا من كل هم فرجا، اللهم في هذه الساعة اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم إنك العفو الكريم، اللهم إنك العفو الكريم، اللهم إنك العفو الكريم، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من ظلم الظالمين، نعوذ بك من ظلم الظالمين، نعوذ بك من بغي الباغين وبطش الجبارين، نعوذ بك من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين. اللهم إنا نعوذ بك من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين. اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك. اللهم احفظنا وأنت خير الحافظين، احفظنا وأنت خير الحافظين. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين، وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم أوسع لنا الرزق الحلال، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال ووسع لنا فيه. اللهم رحماك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم اقسم كل ظالم، اللهم اقسم كل ظالم، اللهم اقسم كل ظالم، وانصر كل مظلوم، وانصر كل مظلوم. اللهم عليك باليهود القتلة، أرنا فيهم عجائب قدرتك، خذهم فإنهم لا يعجزونك، فارق جمعهم وشتت شملهم ومزق لحومهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، واجعل بأسهم بينهم شديد، وخالف بين قلوبهم، وخالف بين وجوههم. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم اليهود وانصرنا عليهم. ربنا ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.